أرى أن يكون هناك كالنظم البرلمانية في العالم أغلبية ومعارضة، وإنما أرجو أن يدخل الجميع فريق واحد، كل الأحزاب والأطياف التي نجحت في البرلمان أن تدخل تحت يعني ائتلاف واحد. نعم. وأرجو أن لا يكون هناك يعني ما يسمى بالمعارضة وبالأغلبية. نعم. فإن شاء الله مصر في غنى عن ذلك. نعم. وإذا دخل الجميع في إطار يعني ائتلاف واحد ونقشت القضايا ديت، وكان الجميع منتمي يعني منتمي إلى مصر وليس منتميا بالأساس إلى الأحزاب، فقد يعني ينبغي أن نترك الانتماء الحزبي والتعصب له. نعم. ويبقى الانتماء يعني الوطني لكل مصر، فيكون النائب الذي انتخبه الناس هو ممثل لمصر كلها وليس ممثلا فقط للحزب الذي يعني الذي اختاره له. فهذا الذي أرجو. نعم. أن يكون في المرحلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذه النصيحة قبولا، ونحن نرجو كذلك هذا. لكن فضيلة الشيخ محمد حسان، كيف نصل إلى هذا؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فوددت الليلة أن يعني أبقى متعلما وطالبا لشيخنا، وأود أن لو استمر في حديثه، لكنني سأجيب إلى أن يصل أيضا شيخنا الحبيب أبو عبد الرحمن الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله. سأتكلم بكلمات قليلة بعد إذن شيخنا المبارك فضيلة الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده مدد من عنده، وأن يتقبل منا ومن مشايخنا وعلمائنا جميعا صالح الأعمال. أمين يا رب. أنا أضم صوتي لشيخنا المبارك. نعم. وأنصح إخواني الأفاضل من حزبي الحرية والعدالة والنور، وأقول لهم في أربع كلمات. نعم. اعتصموا واعملوا. نعم. وتكاملوا ولا تتآكلوا. الله. نعم. مطلوب ابتداء أن تتجردوا من الأنا. نعم. وأن تتجردوا من الانتماء الحزبي الضيق. نعم. وأن تتجردوا من الهوى، وأن تتجردوا من الدنيا، وأعلموا أنكم في جهاد عظيم وفي ابتلاء شديد وفي امتحان عسير. نعم. فالابتلاء بالتمكين أخطر من الابتلاء بالتعذيب والتهوين. نعم. فأنا أرجو من إخواننا أن يعتصموا ابتداء بالله جل وعلا، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. فإن الحرب عليكم شرسة، وإن الخطأ الصغير منكم ستسلط عليه عدسات الزوم لتكبره وتضخمه، وستجعل من الحبة قبة. هذا في الغالب، فكيف إذا كان الخلل والخطأ من الإسلاميين الذين مورست الحرب عليهم طيلة الأشهر الماضية لإسكاتهم وإسقاطهم؟ فشاء ربنا تبارك وتعالى وقدر ما شاء لهذا البلد الكريم. فأنا أنصح الجميع ابتداء أن يعتصم بالله عز وجل، ثم الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله. فأنا أنصح إخواني أن يتمسكوا بدين الله، وألا تنازلوا عن الثوابت، وألا يميعوا الأصول. وأخشى أن تجرهم السياسة إلى التفريط وإلى التنازل، فليس هذا من السياسة. فأنا قلت: لا بارك الله في سياسة تجعل إخواننا يتخلون عن أصولهم وثوابتهم. ليس معنى ذلك أنني أطالبهم بالعنترية الجوفاء أبدا، فأنا مع الحكمة ومع النظر إلى مآلات الأقوال والأعمال، لكن بلا تفريط في أصولنا وثوابتنا. وكما يعلن الجميع هويته ومعتقده وأصوله وثوابته، بل بربما بصوت مرتفع بلا خجل ولا استحياء، فما الذي يجعلنا نخجل أحيانا من طرح أصولنا وثابتنا بل وجزئياتنا وفروعنا ما دامت منضبطة بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فننصح الجميع ابتداء بالاعتصام بالله جل وعلا، فمن اعتصم بالله نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن توكل عليه كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ ثم الاعتصام بحبل الله، وحبل الله كما قال ابن عباس ودين الله. وقال ابن مسعود وهذا ما أركز عليه، واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة، فإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أنا لا أقصد جماعة الإخوان المسلمين، ولا أقصد جماعة السلفيين، ولا أقصد جماعة التبليغ، ولا أقصد جماعة أنصار السنة، ولا أقصد جماعة الجمعية الشرعية، إنما أقصد الجماعة التي يجب على الجميع أن يشرف بالانتساب لها وأن يعمل تحت لوائها، ألا وهي هو سماكم المسلمين. كما قال شيخنا ابن القيم، إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن منهجك فقل الكتاب والسنة، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن حليتك فقل ولباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن أخيتك أي مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. فعلى الجميع أن ينبذ العصبية البغيضة للأحزاب وللجماعات وللكراسي وللمناصب وللهوى وللدنيا، وأن يعمل لنصرة دين الله ثم لصالح هذا البلد. أما السبيل إلى ذلك إن شاء الله لو أعدت إليه السؤال مرة أخرى ربما إن شاء الله أتعرض. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. شيخنا الحبيب، يعني حضرتك لك رسائل ما شاء الله في السياسة الشرعية، وهناك تجربة عملية كانت في الكويت في مجلس الأمة. ما هي المحاذير التي يعني تحذر إخواننا خصوصا السلفيين يعني منها بعلمكم وبالتجربة التي خضتموها في مجلس الأمة في الكويت؟ والله ما تكلم به يعني شيخ الشيخ محمد حسان هو موعظة شاملة كاملة لهذا الموضوع. يعني لا شك الدخول إلى البرلمان وهو مجلس له مهمات، مهمة تشريعية ومهمة رقابية، يعني يراقب عمل السلطة التنفيذية ويسائلها كذلك، وكذلك يعني مهمة توجيه لمسار. الإخلاص في هذا أن يكون الشخص أولا يعني مثل ما قال أخونا الشيخ محمد حسان منتمي إلى عموم الوطن الذي ديت وعموم الشعب الذي اختاره في هذا ديت، ولا يسير بالمسار الحزبي ديت. يعني الآن نائب رشحك الناس ديت وأخذت الأغلبية في هذا وفزت في هذا، ينبغي أن تكون نائب للأمة، يعني أنت نائب عن الأمة التي ديت، ولست نائب للحزب فقط، يعني تكون متكلم باسم الحزب الذي يعني قمت به. منصب ينبغي أن تراعي فيه الله تبارك وتعالى، وأن تكون قيامك وشهادتك لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. منصب قد يعطي نوع من الوجاهة الدنيوية من الدنيا وديت، فينبغي أن لا يغتر الإنسان بهذا المنصب منصب، وأن يكون يعني قيامه هنا لله، وهذا مقام من مقام الدعوة ومقام الجهاد بالكلمة ومقام يعني إنارة الطريق وتشريع الصالح يعني للعباد، فينبغي القيام بهذا لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، فإن يكون قيامه لله، أنت رجل مسلم ورشحت بهذا واختارك الناس لأنك يعني منتمي للإسلام، فينبغي أن يكون يعني هذا هو، ينبغي أن يكون إذن قيامك لله، قيامك لهذا الأمر، وتشريع في من إطار العمل من إطار يعني البرلمان وهذه المجالس التشريعية عمل الدين والدنيا. يعني أنت الآن جئت لتحافظ على دين الناس وعلى دنياهم، نعم، فينبغي أن يعمل لهذا، أن يكون ذا بصيرة وأن يعمل لهذا الأمر. فأنصح إخواني الذين وفقهم الله تبارك وتعالى إلى نجاح في هذا، يعني الألفة كما ذكرت، أن يأتلفوا وأن لا يدخلوا متفرقين، لا يدخلوا أحزاب متفرقة، ويسعى كل منهم إلى اللعبة البرلمانية، أن يكون هناك أغلبية عشان تستقطب السلطة، هي تكون لها اختيار السلطة التنفيذية من الوزراء ومن غيرهم، وفي بعد ذلك أقلية تقوم بدور المعارضة. أرجو ألا يكون هذا يعني في البرلمان القادم، وإنما يدخل الجميع بائتلاف، ائتلاف نيابي كامل تلفون فيه، يكون بينهم تنسيق، يكون بينهم عمل، وتوزع الأعمال وتوزع الاختصاصات، سواء كان في اللجان المختلفة أو في اختيار يعني الوزراء. فالعمل كفريق واحد في داخل البرلمان سيؤدي إلى يعني إنجاز يعني مصالح الأمة، وعدم يعني الأخذ والرد في والشد والجذب في داخل البرلمان بين أغلبية وبين معارضة. وكذلك سيعطي يعني الصورة الحسنة لهؤلاء عند الشعب الذي اختارهم، فإن الشعب إذا كان اختارهم ثم بعد ذلك وجد يعني تنازعهم وشقاقهم وتفرقهم ومحاولة كل منهم أن يعني يستأثر بالأمر لنفسه، فإنها سيسقط من عيون الناس، وربما بعد ذلك تسقط التجربة بكاملها ويتحول الناس عنهم الذين انتخبوهم. فأقول هذا الاعتصام حبل الله، موعظة العظيمة اللي تكلم بها شيخنا الشيخ محمد حسان، أن يعتصموا بحبل الله، ينظروا إلى الأمام، أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، أن يكون قيامهم لله سبحانه وتعالى، أن يهتموا الآن بمصالح الناس، مصالح الناس الدنيوية التي انتخبهم الناس من أجلها. فمصر الآن يعني تحتاج إلى عمل ونشاط وجد وديت ونهضة، وهم يعني البرلمان هو قادة هذا، يعني هم قادة هذه النهضة، فينبغي أن يعني ينصبوا إلى هذا الأمر ويعملوا له، ولا ينشغلوا بالخلافات الصغيرة، فإن هذه الخلافات التي ممكن تكون منهم ممكن تعطل المسيرة، ممكن تعطل مسيرة الدعوة ومسيرة البرلمان، وتشل يعني الحركة بعد ذلك، ويكون هذا له يعني انعكاس سيء في مستقبل الأمر. أنا أريد أن أقترب يعني من فضيلتكم أكثر وأكثر. حضرتك ذكرت أن البرلمان القادم في تشريعي ورقابي وتوجيهي، وذكرت أن من ضمن الأشياء غير الإخلاص وعدم الإغترار لابد أن يعلم أنه يقوم لله سبحانه وتعالى، وما دخل إلا من أجل ذلك، ولابد أن يصلح دين الناس ودنيا الناس. طيب في نقطة التشريع خصوصا، حضرتك تعلم دستور مصر القديم وما سندخل عليه إن شاء الله من دستور جديد ولجنة تأسيسية، وقد قرأت لفضيلتكم في الكلام عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وذكرت كلمة للدين والدنيا، فذكرت أن صلاح الدين يأتي بإصلاح الدنيا، وربما تصلح الدنيا ولا يصلح معها الدين. فأنا أريد نصيحة لهؤلاء خصوصا في اللجنة التأسيسية ومسألة التشريع، لأن هذا أول ما سيتكلم الناس عنه بالنسبة للإسلامية. أما الدستور فإن يعني لا شك أن مصر تحتاج إلى دستور ثابت ومستقر، وهذا الدستور نابع من يمثل هويتها، هوية هذه الأمة أمة مسلمة، فيكون هذه هي هوية هذه الأمة، ثم يمثل يعني حقيقة انتمائها، يعني حقيقة انتمائها إلى الإسلام، ويكون دستور مستقل لتحدد فيه صلاحيات يعني كل جهة من الجهات، صلاحيات الرئيس، صلاحيات المجالس التشريعية. فمصر تحتاج إلى دستور مستقل بعد مسيرة الدساتير التي كان يحصل لها تعديلات كثيرة وخروج كثيرة، فيجب أن تنعم مصر أولا بدستور مستقل، وأن يكون هذا الدستور معبر بالفعل عن هوية هذه الأمة، وأنها أمة يعني أمة إسلامية، الشعب المصري شعب المسلم منتمي. الأمر الآخر أن يعني بعد هذا الدستور ذكرتم نقطة أخرى. نعم، أن صلاح الدين، نعم، أن الشريعة الإسلامية، نعم، الإسلام جاء لصلاح يعني دين الناس ودنياهم. نعم، ومعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت يعني بالحفاظ على ما يسميها للعلم بالمصالح الخمس، اللي هو الدين، نعم، والحفاظ على الدم، والحفاظ على المال، والحفاظ على العرض، والحفاظ على النسل، وشرع التشريعات لهذا، هذه قوام الحياة. فالشريعة جاءت لهذا، جاءت للحفاظ على هذا. نعم، ولذلك الناس لما ينتخبوا الرئيس من الرؤساء إنما ينتخبوه لدينهم ولدنياهم، يعني أبو بكر، نعم، وهو رمز الخلافة الإسلامية وأول خليفة، اختاره الناس لماذا؟ لدينهم ودنياهم. نعم، شان يقودهم يعني لصلاح الدين وصلاح الدنيا. نعم، فإنه يعني لا قيام للأمة إلا بصلاح دينها وصلاح دنياها. نعم، فإذا أصلح الدين وأفسد الدنيا، هذا يصير أفسد الدين كذلك، يصير هذا إفساد للدين. فلا بد أن نعمل على صلاح ديننا وصلاح دنيانا، وأن يكون سعي هؤلاء النواب لهذا الأمر، وسعي يعني الرئيس الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق مصر إلى اختياره، يعني أن يكون هذه مهمته. طيب، في ذيل هذا الكلام، في رسائل السياسة الشرعية، حضرتك يعني صنفت رسالة مستقلة عن الحكمة من ضمن الكلام. أنا بذكر يعني، هل من الحكمة الآن أن يغيروا الدستور ويجعلوا كل الدستور بكل الشريعة الإسلامية في كل جزئياتها، أم أنك تقول بخلاف ذلك إن المسألة تحتاج إلى تدرج؟ يعني حضرتك قلت في الدستور لابد أن يظهر الهوية المسلمة، يظهر الهوية المسلمة في كل جوانب الحياة، وننتقل من مرحلة لمرحلة أخرى بالإسلام في كل شيء. لا شك، هو الإسلام هو يعني جاء لكل جوانب الحياة. نعم، يعني لم يترك شيء. نعم، فإذا كان الدستور نابع من الإسلام وممثل لهوية الأمة، فإنه لا شك أنه سيعالج كل يعني أمور الحياة. والدستور، نعم، ليس هو يعني قانون تفصيلي، وإنما هو كليات عامة. نعم، يعني هو كليات عامة وأصول عامة تضبط الديات، ثم تأتي القوانين بعد ذلك المستمدة من، نعم، من هذا الدستور، ولكنه يصلح يعني هو يعني يضع الإطار العام للأمة والإطار العام للهيكل التنظيم الذي يقوم عليه. نعم، وأنا أقول الثورة وضعت مصر فجأة يعني في الهواء. نعم، إيه، فلا دستور ولا لسه حكومة منتخبة ولا مجالس ولا دي. ولذلك كانت لابد من وضع الأولويات، ما هو الأولويات. وأرى أن الإعلان الدستوري الذي صار كان، نعم، هذا من أولى الأولويات، والذي صار عليه استفتاء الأمة ونال 70% من أصوات الأمة، هذا ثم هذا الانتخابات والذي صارت بهذه الصورة التي يعني مدحها العالم كله وأثنى عليها أنها لأول مرة يكون يعني في تاريخ مصر انتخابات نزيهة، وأن يعبر الناس عن أرائهم بحرية، وأن يختاروا ممثليهم، نعم، بكل أمانة وبكل صدق، وأن يشترك الجميع الرجال والنساء في هذا الأمر. فهذا أمر عظيم جدا وينبغي الحفاظ عليه، ونعلم أن هذا يعني البرلمان القادم إنما يعبر حقيقة عن هذه الأمة المصرية، وأنها اختارت، نعم، يعني نوابها بمحض إرادتهم، واختار اشترك في هذا رجالهم ونساؤهم. هذا أمر عظيم، نعم، يحافظ على هذا، إن هذا أمر محافظ عليه. ثم بعد ذلك يعني ما سيأتي إن شاء الله من هذه التعديلات التي ستدخل على الدستور، نعم، ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للقائمين في هذا وضعها في الإطار الصحيح. ثم ما سيأتي إن شاء الله من يعني اشتراك يعني الشعب كله في اختيار رئيسه، وهذا أمر عظيم ينبغي أن يعني نسأل الله أن يعني يجمع القلوب عليه. أمين. وأن يهيئ لمصر يعني رئيسا ينتمي إليها حقيقة، مصري الهوية هو مصري هذا، ويكون ممثل لكل يعني شعب مصر وأطيافها من مسلمين ومسيحيين وكل الأطياف، ويكون أب للجميع. لا نريد أن يكون يعني رئيسا منتميا يعمل لحزب من الأحزاب أو يعمل لطائفة من الطوائف، بل نريد أن يكون رئيس لكل المصريين. جزاك الله خيرا. شيخنا محمد حسان، لا تفريط في الأصول ولا الثوابت، ومع الحكمة والرحمة، والدستور سيستمد منه القوانين التفصيلية. هل ترى من الحكمة والرحمة والدستور في بنود مخالفة للإسلام، هل ترى في هذه المرحلة أن تتغير كل هذه البنود أم ماذا يفعلون؟ أنا أود أن أطمئنك وأن أطمئن إخواني وأخواتي، نعم، أن الشريعة الإسلامية وهي دين رب البرية الذي خلق تعالى، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، كان يحتج من يحتج علينا بأنها ليست مقننة، ليست موضوعة في مواد قانونية واضحة محددة، نعم، نستطيع أن نسقط هذه المواد على كل جزئيات الحياة ومناحيها، نعم، وهذا كلام غير صحيح. فأبشرك بأن الشريعة كلها بفضل الله تبارك وتعالى قد قننت ووضعت في مواد قانونية محددة واضحة. ولذلك أنا أطالب إخواننا الأفاضل ممن ستشكل منهم اللجنة العليا لوضع الدستور أو اللجنة الدستورية التي ستضع الدستور، أطالب هؤلاء ألا يبدأوا من الصفر وألا يبدأوا من فراغ، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى عندنا أكثر من دستور وضع، أكثر من دستور، لقد وضع الأزهر دستورا ممثلا في مجمع البحوث الإسلامية، ووضعت وقننت مواد الشريعة تقنينا كليا في عهد الدكتور صوفي أبو طالب رحمه الله تعالى، وهذه المواد موجودة. ولذلك أنا أنصح إخواننا أن يراجعوا هذه المواد المقننة، فما احتاج إليه واقعنا المعاصر وبلدنا في ظل هذه الظروف أضافوه، وما لم يحتج إليه بلدنا الآن حذفوه. فأنا حتى لا نضر في حلقة مفرغة وحتى لا نبدأ من جديد، والوقت لا يحتمل هذا التأجيل وهذا التطويل، فالأمر بفضل الله تبارك وتعالى ميسر. أما قضية الشريعة فأنا أخاطب الجميع وأقول شريعة الله تبارك وتعالى شريعة تتسم بالتكامل والشمول، بالتوازن والاعتدال، بالتميز والمفاصلة، بالرحمة، بالعدل، شريعة الخالق سبحانه وتعالى. أنا أعجب لأولئك الذين إذا ذهب أحدهم ليشتري سيارة تويوتا مثلا من اليابان، لا يجرؤ مهما كان عقله وفكره أن يناقش المصنع أو الشركة المصنعة في كتالوج السيارة، ما يقدرش. فالإنسان صنعة الخالق وخلق الخالق سبحانه وتعالى، وهو وحده جل وعلا الذي يعلم ما يشقيه وما يفسده وما يسعده. وكما ذكر شيخنا، مصر هوية الإسلام عربية المذاق، نعم، إسلامي يعني هوية الإسلام عربية المذاق، إسلاميتها هويتها إسلامية ويعني مذاقها عربي. فلا ينبغي على الإطلاق أن يعني نزايد على هذه الأصول وعلى هذه القضايا. الأمر الآخر أود أن ينتبه إخواننا وأولادنا ممن يسمعون في أن المجلس مجلس تشريعي، أود أن يعلم الجميع أن إخواننا من الإسلاميين ممن دخلوا البرلمان في هذه المرحلة، وكنا ننادي قبل ذلك بعدم الدخول، هم دخلوا إلا ليكون التشريع منبثقا من كتاب الله وسنة رسوله. هؤلاء ما دخلوا ليفتئتوا على الله جل وعلا، ورب الكعبة ما نسمح بهذا، ولا نسمح لمخلوق أن يفتئت على الله عز وجل، ولا أن يفتئت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما دخلوا إلا بهذه النية، ليطمئن الجميع إلى أننا لا نحد شرع ربنا تبارك وتعالى، بل ما دخل هؤلاء إلا من أجل إعلاء شرع ربنا سبحانه وتعالى، وإلا من أجل تحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نتوهم قط أن هؤلاء سيفرطون أو سيتهاونون أو سيتنزلون. ولقد قلت قبل ذلك في الاستفتاء الأول على الإعلان الدستوري بأن مصر وبأن الأغلبية التي تسمى بالأغلبية الصامتة خرجت لتعبر عن هويتها وعن انتمائها لدينها، وعن أنها لا يمكن أبدا أن تفرط في المادة الثانية من مواد الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي. وأنا حذرت في أيامها من حذف الألف واللام، حذرت تحذيرا واضحا وصريحا، وقلت لا نقبل أن تقول المادة والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي حتى تكون هنالك مصادر أخرى، وإنما هي المصدر الرئيسي للتشريع. فأهل مصر لا يفرطون أبدا في قرآن ربهم ولا في سنة حبيبهم ولا في شريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فليطمئن الجميع. وأنا أقول الشريعة يا شيخ علاء، وأرجو من إخواني أخواتي أن يعلموا هذا، الشريعة ليست أمرا مطروحا للنقاش. الشريعة ليست أمرا مطروحا للنقاش، أنا أعلن ذلك بأعلى صوتي، ليست لا في البرلمان ولا في أي برلمان على وجه الأرض. وليس من حق أي عالم ولا أي مفكر مهما كانت أيديولوجيته وعقيدته وانتماؤه أن يطالب بطرح الشريعة بجميع نصوصها وموادها لتكون قضية مطروحة للنقاش في البرلمان أو في مجلس الشورى. أبدا، الشريعة ما كانت ولن تكون مادة مطروحة للنقاش، بل هي الحكم الأوحد في أي قضية تطرح للنقاش. الله أكبر. وأنحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأنا لا أقبل أبدا قضية التدرج، خلاص الشريعة أحكمت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن إن كنت تقصد بالتدرج، التدرج في التطبيق، بعدما أن نهيئ القلوب وأن نهيئ العقول لقبول شريعة الله تبارك وتعالى، فهذا كلام على العين والرأس. حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأنا أؤمن بهذا أيضا، لا بد من أن نهيئ القلوب والعقول، وأن ننزع الخوف من قلوب أهلنا، من آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا، أن ننزع الخوف من الشريعة، لأن الناس قد اختزلوا الشريعة في الحدود، وأنا لا أخجل من الحدود ولا أستحي منها أبدا، لأنها تشريع ربنا كذلك. لكن أود أن نهيئ البيئة وأن أهيئ القلوب والعقول لشرع الله سبحانه وتعالى، كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأود أن أطمئن الجميع بأنه قد أتي بغلامين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقيم عليهما الحد في سرقة ناقة، وكان يعملان عند حاطب بن أبي بلتعة. فلما علم عمر أنهما ما سرق إلا من أجل أن يأكله، لم يقم الحد عليهما، وهدد حاطب بن أبي بلتعة وقال: لو سرق لأقيمن الحد عليك أنت. ليعلم الجميع أن شرع الله تبارك وتعالى لا يحرص على سفك الدماء ولا على جلد الظهور ولا على تمزيق الأشلاء، بل لقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم والحديث حسن إدراء الحدود بالشبهات. فنحن لا نتطلع إلى سفك دماء الناس ولا إلى تمزيق أشلائهم ولا إلى قطع أيديهم ولا إلى جلد ظهورهم، بل نقول لهم: أبشروا، فلو طبق دين الله لوجدتم الرحمة، لوجدتم العدل، لوجدتم السماحة، لوجدتم البركة، لوجدتم الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ولم لا؟ وهو القائل جل علا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهو القائل جل علا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فليبشر الناس بتحكيم شرع الحق سبحانه وتعالى ببركات من السماء والأرض. نعم، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. شرحت الصدور، لقاء ماتع، ونريد أن نكمل، لكن سينضم إلينا إن شاء الله شيخنا المبارك فضيلة الدكتور محمد ابن عبد المقصود حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. ففاصل ونعود بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. سنعود إن شاء الله. الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، والسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول. عدنا بفضل الله. جبريل يسأل والنبي يجيب والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار. اقرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، انضم إلينا شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. الله يكرمك. وأجدد التحية أيضا بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. أهلا وسهلا شيخنا. الله يحييك وربنا يبارك فيه. وأجدد التحية بشيخنا الحبيب محمد حسان حفظه الله. أهلا وسهلا شيخ. الله يبارك في حضرتك. يعني الكلام لفضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، يعني كثير من الناس يحمل الآن الأمل في إخواننا من السلفيين والإخوان ومن يسمونهم بالإسلاميين في البرلمان، ويعلقون عليهم أمال كثيرة. يعني ما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء وهم على مشارف أول مجلس أو أول جلسة في هذا المجلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فبداية يشرفني أن أظهر مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مع فضيلة الشيخ محمد حسان مع فضيلة الشيخ علاء سعيد. الله يكرمك. وأحبكم في الله فعلا. هذا أولا. النقطة الثانية، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزق إخواننا الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب أو الشورى أن يرزقهم الإخلاص والسداد في القول والعمل. أمين يا رب. وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم. أمين يا رب. وأن يحقق على أيديهم الآمال أو آمال الجماهير العريضة من المسلمين في السعي الجاد في تطبيق شريعة الرحمن عز وجل. فهذا أملنا. لا مصلحة لنا في هذه القصة كلها إلا أن نرى شريعة ربنا عز وجل مطبقة. فينبغي عليهم أن يسارعوا في وضع مادة محكمة، وهي المادة الثانية. نعم. لأن هذه المادة يراد لها أن تكون مادة غير محكمة، بحيث يمكن أن تؤول على هوى كل واحد والعياذ بالله. نعم. فإحنا نريدها مادة محكمة. أما في التطبيق العملي على الناس فهذا يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى دراسة للمصالح والمفاسد وما إلى ذلك. وأنا أحيل إخواني على باب الحسنات أو فصل الحسنات والسيئات في الجزء 20 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا الفصل فصل عظيم جدا، يبين المنهج الذي ينبغي أن يسلك بالنسبة لتطبيق الشريعة عمليا، وأنه ينبغي التدرج مع الناس لئلا يؤدي تطبيق أي شرعة من شريعة الرحمن إلى نتائج عكسية. لكن في صياغة الدستور لابد أن تكون المادة الثانية محكمة. نعم. ليست حمالة أوجه. فأنا أنصح إخواني بهذا وأقول لهم نحن انتخبناكم والناس انتخبوكم لأجل هذه النقطة فقط. نعم. تطبيق الشريعة الإسلامية أولا، نمرة 2 إصلاح البلد، إصلاح البلد وأعمالها والقيام باقتصادها والتنمية البشرية لأفراد الشعب وما إلى ذلك. فأسأل الله أن يعينهم على هذا الأمر. أمين يا رب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه النصيحة. يعني كلام المشايخ وأهل العلم يعني كلها في نسق واحد ولله الحمد والمنة. فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق شيخنا الحبيب، يعني الشيخ محمد قبل الفاصل كان بيتكلم على الشريعة هي الرحم والعدل وفيها ما يرضي الناس وما يصلح الناس وما يصلح العباد. وأنا أتذكر لفضيلتكم كلمة تفرق بين جمال الشريعة الإسلامية وفساد القانون الوضعي. لماذا وضع القانون الوضعي السجن كعقوبة أصلية ولم يجعلها الشرع عقوبة مقدرة أصلية، إنما جعلها في التعزيرات؟ هو في قانون العقوبات في الشريعة الإسلامية نعم السجن ما جاء يعني حد من الحدود نعم ولا عقوبة ثابتة لجريمة من الجرائم وإنما جاء للتعزير يعني وضعوه للتعزير مجرد تعزير أو مجرد الفترة التي يحبس فيها الشخص لمحاكمته إذا كان ممكن يفر أو نحو هذا وأما القوانين الوضعية فإنها جعلت السجن عقوبة نعم لعامة الجرائم إما السجن المؤبد وإما السجن بديته أحيانا يكون السجن مش مؤبد بحياة الإنسان يعني بعدد سنوات كل جريمة من الجرائم فالآن مثلا المحاكم الأمريكية تحكم بسجن 500 سنة و600 سنة سجن ومعلوم أن الإنسان لا يعيش يعني هذا العمر فتضعيف العقوبة عندهم فقط هو بالسجن وفي بعض يعني الآن في القوانين الوضعية ألغت عقوبة الإعدام نهائيا عن أي جريمة من الجرائم فجعلت السجن هو الأساس في كل الجرائم في سرقة في تعدي في غصب في غيره كلها السجن أساس السجن لا شك أن له مفاسد عظيمة نعم. يعني لا يمكن لا يصح أن يبقى يعني هو عقوبة على الجريمة لا أولا حبس لهذا الشخص وعقوبة لأهله نعم. يعني عقوبة لمن خلفه كذلك لا تقع العقوبة عليه وحده وإنما تقع العقوبة على زوجته وعلى أولاده خاصة إذا طال هذا السجن فيكون هذا نعم. فنال ناس عقوبة وهو أهل هذا بما يعني تبعا لهذا نعم. ثم إن السجن ليس باب إصلاح لما يجتمع فيه من يعني أخلاط المجرمين وأشكالهم وقد علم أن السجون تخرج ناس مجرمين أو ترتقي بهم فمن كان يكون مبتدئ في السرقة ويسجن ممكن أن يتعلم في داخل السجن من الذين سبقوه والمحترفين في هذا ومعلوم أن يعني أعظم عصابات الإجرام أسست في السجون يعني كان أساسها إنما يكون في السجون على كل حال مفاسد السجون عظيمة ولا يجوز أن تبقى عقوبة لأي نعم. جريمة من الجرائم وإنما تكون عقوبة تعزيرية لأيام محددة أو كتب الشيخ عبد القادر عودة رحمة الله عليه باب فصل عظيم في هذا الأمر نعم. في يعني هل في كتاب العظيم اللي هو يعني التشريع الإسلامي فيراجع هذا وإحنا كتبنا رسالة في هذا الأمر نعم. يعني بينا كيف يعني لا ينبغي أن يكون السجن كعقوبة للجرائم وإنما العقوبات الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى عقوبات للجرائم نعم. كالقتل والقذف والسرقة وقطع الطريق هي العقوبات المناسبة وهذه تشريع الرب الحكيم سبحانه وتعالى يعني إنزال هذه العقوبات الله الذي هو يعني والذي حكم بهذا فهذا حكم الله سبحانه وتعالى وقد قال سبحانه وتعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك نعم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا فهذا بالنسبة للسجن كعقوبة يعني حضرتك في نفس الموضع تكلمت عن الشريعة وأنها تطهير وقصاص وتعويض ونحو ذلك وهذه الفروقات غير موجودة في القانون الوضعي أيضا يعني نريد ملمح على هذا الكلام إن الشريعة الإسلامية فيها تطهير يعني العقوبات بتاعتها فيها تطهير وتعويض وقصاص بخلاف القانون يعني الوضعي. العقوبات في الشريعة الإسلامية جزء من التشريع نعم ولكن الناس ينظروا إلى أن يعني الإسلام هو عقوبات شرعية يعني لا ينظرون من خلال الشريعة الإسلامية الرحيمة التي تجمع مصالح الناس كلهم نعم. في كل يعني مناحي الحياة يختصروا الشريعة الإسلامية في باب العقوبات وهذا خطأ نعم. فإن الشريعة الإسلامية جاءت لمصالح العباد نعم. لو جينا مثلا مثلا الحفاظ على الدم نعم. الدم هو حفاظ على النفس مصون في الإسلام انظر ماذا شرع الإسلام للحفاظ على دماء الناس وأنه نعم. لا يجوز العدوان عليهم أولا تجريم هذا الأمر وبيان الدية وعدم العدوان على النفس سواء كان قبل الولادة أو بعد الولادة وأن هذا من أعظم يعني الجرائم بعد الشرك بالله تبارك وتعالى ثم جعل القصاص عقوبة، القصاص عقوبة رادعة، لأن العقوبات زواجر، نعم، وليست هي فقط لإنزال العقوبة، يعني نعم. العقوبة زاجر عشان الإنسان ديت، ولذلك خلق القتل أنفال القتل، والله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي نعم. الألباب، حياة، وذلك أنه استبقاء لنفس القاتل، أول شيء إذا علم أنه يقتل يقوم يمتنع عن القتل، نعم. فهذا استبخير نفسه، ثم إذا قتلنا يعني قتلنا القاتل لو أنه تعدى هذه المرحلة وقتل، فإنه عند ذلك يعني تقتل نفس، فلا يستمر القتل، خلاص تهدأ النفوس وتهدأ النفوس. فالشاهد أن كل عقوبة أنزلها الله تبارك وتعالى إنما أنزلها في محلها، لكن لا ينبغي يعني بداية أن ينظر إلى الشريعة الإسلامية أنها عقوبات فقط، وإنما الشريعة الإسلامية شريعة يعني شاملة، مثلا الحفاظ على مال الناس، الحفاظ على النفس، الحفاظ على المال، كيف شرع الإسلام الحفاظ على أموال الناس، الحفاظ على العرض، الحفاظ على النسل، إنه هدية. فهذه إذا رأينا هذا نجد أن الشريعة جاءت بالحفاظ على مقومات الحياة، وأنها يعني جاءت لصلاح دنيا الناس وصلاح دينهم. فالمخوفون من الشريعة الإسلامية يقوم يجابهون الناس على طول مباشرة بباب العقوبات في الشريعة، وكأنه ليس في الإسلام إلا فقط يعني أبواب العقوبات، هذا خطأ. هذا خطأ. جزاك الله خير. وطبعا الشيخ محمد حسان قال قبل الفاصل بأنه في تنزيل الشريعة في مكان التطبيق ينبغي أن يراعى فيها الحكمة، يعني نشر العلم للناس بالأمر وتهيئتهم لهذا الأمر، وأنه لا تنزل الشريعة إلا يعني في في في وقتها الصحيح ووقتها المناسب، وعند قبول الناس لها. ففي باب العقوبات تلاحق، ينبغي ألا ينزل العقوبة إلا وهي تلاحق القلة الشاذة وليس الكثرة. إذا فشى في الناس مثلا أمر يعني السرقة، فإنه لا ينبغي أن يعني ينفذ الحد، لأن هنا حيلاحق الكثرة، وإنما ينبغي أن يهيئ المجتمع، لأنه أولا ليش الكثير من الناس قد يسرقون للحاجة، فينبغي أن تراعى حاجة الناس، وأن يكون هناك في نوع من الكفاية وهناك نوع من العدل حتى لا يضطر الناس إلى السرقة. فإذا حصلت هذه التهيئة بعدين ينزل الحكم الشرعي، فينزل الحكم الشرعي يعني في مكانه، وهو الكلام الذي تفضل فيه الشيخ يعني شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود، بأن يعني في باب الحسنات والسيئات كيف يعني يمكن أنه يعني أن تراعي تطبيق الشريعة مصالح العباد، وألا تنزل ننزل الشريعة ليكون فيها إفساد في دين، ننزل الحكم فيكون فيه إفساد، كما حصل في بعض التطبيقات الخاطئة في بعض الدول التي يعني أرادت تطبيق الشريعة، فوضعت أحيانا بعض الأحكام في غير وقتها وفي غير زمانها وبدون تهيئة للناس، فحصل بها نوع من الفساد. فنحن لا نريد إن شاء الله يعني مصر وهي تسير في مسيرتها يعني إن شاء الله التشريعية الإسلامية أن يكون التطبيق يؤدي إلى فساد، بل ينبغي أن نراعي يعني مصالح العباد في هذا، وأن ننزل الأحكام الشرعية في يعني منزلها الصحيح. نعم، جزاك الله خيرا. ما أجمل الإسلام حتى يعني امتلئ بالمحاسن حتى في العقوبات. طيب، هناك شيء آخر يعني في أذهان الناس الآن وهم ينتظرون فضيلة الشيخ محمد، كثير من الناس بيستعد الآن للنزول للميادين ونحو ذلك، وسيطالبون ببعض أشياء، لكن بعض الناس ربما يستغل هذا خطأ في فوضى وتخريب ونحو ذلك، فبما تنصح الناس؟ يعني أنا أنصح الجميع نعم أن يحافظوا على مقدرات وممتلكات ومكتسبات هذا البلد. نعم، فمصر لا تحتمل الآن أي أزمة نعم وأي تصادم، لا مع شبابنا ولا مع المسؤولين ولا مع الأطياف المختلفة التي ستنزل إلى ميدان التحرير يوم 25 من يناير. وأود أن يعني أبين أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قد أصدرت بيانا بالفعل أعلنت فيه رأيها وما تراه من نزول أخواننا السلفيين إلى الميدان للحفاظ على أمن البلد واستقراره، للحفاظ على مقدرات ومكتسبات وممتلكات البلد من الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة. نعم. لا نمنع على الإطلاق شبابنا أن يحتفي بهذا اليوم الذي من الله تبارك وتعالى فيه على مصر بنعمة الحرية وبالتخلص من الظلم، لكننا لا نريد أن نرد الباطل بباطل، ولا نريد أن نعالج الظلم بظلم، فهذا أيضا من الظلم وهذا من الفساد، وإنما يحرس العدل بالعدل والحق. نعم. ولا يحرس العدل بالظلم والإفساد والباطل والضلال والهوى. نعم. فننصح شبابنا أن يكون يعني واعيا جدا لمؤامرة قد تراد للبلد في ظل هذا الاحتفاء، فهنالك من لا يريد لمصرنا أن تشعر بنعمة الأمن والأمان ونعمة الاستقرار، وأخشى ما أخشى أن يندس هؤلاء، وأنا لا يعني أتهم أحدا ولا أشكك في نية أحد، لكن أخشى من اندساس بعض المخربين وبعض المجرمين ممن أساءوا يعني في الأيام الماضية وسط هذه الجموع للإفساد وللإساءة إلى كل شبابنا، ولا حرج على الإطلاق أن يطالب الجميع برفع الظلم وبتحقيق العدل، وهذه مطالب شرعية لا يختلف عليها اثنان، لكن بالضوابط الشرعية بلا تخريب وبلا إساءة وبلا هدم، لأنني أعلم أن المسلم الصادق وأن الثائر الحق وأن الوطني المخلص يأبى أن يقتلع حجرا واحدا من أو بلدورة كما نقول من الرصيف العام، فضلا عن أن يفكر في الإحراق أو التخريب أو التدمير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا من كل مكروه مسوء. يعني نحن لا حرج في مطالب الناس ونحو ذلك إن كانت شرعية، بل نحن نطالب معهم برفع الظلم وبتحقيق العدل، ونطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة في وقتها المعلن، ونطالب يعني المجلس العسكري بعدم الاحتكاك على الإطلاق بشبابنا، ونطالب شبابنا وإخواننا من جهات القوات الشرطة ومن قوات الأمن ألا يقتربوا إطلاقا من الميدان، وأن يقوم إخواننا بتأمين الميدان بأنفسهم حتى لا تكون هناك أي فرصة لجر أفراد الجيش أو لجر أفراد الشرطة للصدام مع أي أحد من أبنائنا وإخواننا. نعم، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. شيخنا محمد عبد المقصود حفظك الله وبارك الله فيك، يعني بعض الناس يعني لا نشكك في نواياهم، لكن هناك من بعض الأسر عندنا مثلا في محافظة السويس من أسر هؤلاء الذين نرجو الله أن يكونوا في الشهداء والمصابين، أراد أن يستغلهم استغلالا سيئا وأن يتاجر بهم، وهم رفضوا ذلك وبلغوا بعض المسؤولين عن ذلك. فإذا استغلت يعني هذه المسألة في الميدان إنه إلى الآن لم يحاكم الذين قتلوا المتظاهرين والثوار ونحو ذلك، وهناك كما تعلم القضاء بيأخذ وقتا وعنده قوانين معينة ونحو ذلك، وبعض الناس بيتكلم لا لن نرضى إلا بإعدامهم، وآخرون يقولون هذا بريء وهذا غير بريء. نحن نريد الحكم الشرعي في هذه المسألة وبما نوجه الناس. أقول وبالله التوفيق أولا، نعم، ما ينبغي أن يتباطأ أبدا في محاكمة القتلة المسؤولين عن قتل شبابنا الثوار. جميل جدا. هذا لا يجوز أصلا. نعم. ولن تستقر الأمور إلا بإقامة العدل فعلا. نعم. لكن إلى الآن هم يبرؤون، أنا لا أتهم القضاء. نعم. لأن برضو القضاء، أنا أعتقد أنني تكلمت في هذه المسألة من قبل، أنا كقاضي، نعم، أمامي واحد متهم بالقتل، هذا كي أقتص منه يبقى لابد أن تثبت لدي جريمة القتل، أنه ارتكب هذه الجريمة. نعم. لكن أن أحكم عليه بعقوبة ولم يثبت أنه ارتكب هو بعينه هذه الجريمة، هذا لا يمكن أن يقوم به أي قاض يمتلك قدرا ولو ضئيلا من العدل. فين ضمير القاضي؟ كيف ينام؟ نعم. كيف ينام؟ يبقى لابد أن تثبت الجريمة عليه أولا. نعم. ولو أعطي الناس بدعواهم لدعى أقوام أموال أقوام آخرين ودماءهم. نعم. ولكن البينة على المدعي. نعم. فين البينة؟ يبقى إذن لابد من الإصابة بمحاكمة هؤلاء دون أن يخل هذا بقواعد العدل، دون أن يخل بقواعد العدل. وإحنا اخترنا من البداية أن تكون ثورتنا سلمية، نعم، وأن نلجأ إلى القاضي الطبيعي، القاضي المدني. نعم. القضاء المدني يعني يأخذ إجراءاته ليس مع هؤلاء فحسب. نعم. أنت تلاحظ أن مبارك المخلوع كان يحيل قضايا التيار الديني إلى القضاء العسكري. القضاء العسكري، لأن القضاء المدني يأخذ وقته وربما بل غالبا يحكم ببراءة هؤلاء لعدم كفاية الأدلة. نعم. فكان يحيلهم على القضاء العسكري وتصدر ضدهم الأحكام وما إلى ذلك. هذه نقطة. نقطة أخرى، نحن لا نريد أن نضيق أمرا وسعه الله عز وجل. نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، نعم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالقاتل عمدا، أولياء الدم، أولياء المقتول، نعم، مخيرون بين ثلاث خصال: إما القصاص يقتل، نعم، وإما أن يقبلوا فيه الدية، نعم، وإما أن يعفوا ويصحوا أصلا. فهل دلوقتي أن ولي المقتول قال والله خلاص أنا ابني أو أخي أو قتل، نعم، وأنا ماذا سأفعل بقتل هذا؟ دعه يعيش ليربي أولاده ولا أي حاجة، وأنا أستفيد، نعم، أستفيد من أخذ الدية، هذه الدية ربما أعانتني على مصالحي، أو أعفو أصلا، أعفو عنه. يقولون باع الدم، فمن عفي له باع الدم، ده كلام، نعم، بعض الناس، بعض الناس في الصعيد للأسف الشديد. وهذه نعرات جاهلية. المفروض أن إحنا كمسلمين، نعم، نحن محكومون بشريعة الرب عز وجل سبحانه وتعالى، والذي ينكر مسائل العفو ويعلي مسائل القصاص والدم وما إلى ذلك، يعني مش ربنا سبحانه وتعالى رغب في العفو؟ نعم. سبحانه وتعالى، نعم، رغب في العفو في آيات عديدة من كتابه العزيز سبحانه وتعالى. يعني ممكن الواحد يقول أنا هعمل ماذا أفعل بقتل هذا؟ في آخر الآية: ذلك تخفيف من ربكم، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فالتخفيف من الله عز وجل، جزاك الله خيرا، على العباد. نعم. فلا أرى وجها لمثل هذا يقول لك باع الدم ومش باع الدم وما إلى ذلك. كل هذه أمور يعني من أمور الجاهلية. نعم. دي من أمور الجاهلية المخالفة لشريعة الرب تبارك وتعالى. ما شاء الله. لكن إن طالبوا بالقصاص خلاص. نعم. طيب، بعض الناس بالنسبة لل، سمحت لي، تفضل يا شيخنا، لإضافة على كلام شيخنا، تفضل. مثل ما قال شيخنا أولا أنه لا تثبت جريمة قتل إلا يعني ببينة وشهود ومعرفة من القاتل وفيما، نعم، قتل. ومثل هذا، في مثل هذا يعني لن يتوصل القضاء المدني إلى شيء حقيقي. نعم. فنرى أن هذا القتل الذي حصل، نعم، قتل في فتنة، نعم، وفي اختلاط للأمر. وفي مثل هذه الحالة الأولى والأرجح هو أن يوادى القتلة، القتلة يوادوا يعني يعطوا الدية، نعم، وهذا أكرم لهم. نعم. وبعد ذلك بالنسبة لو عرفنا بعد ذلك القاتل الحقيقي، يعني قاتل حقيقي، نعم، لو ثبت يعني أن هذا، نعم، قتل هذا، هذا، ولكن هذا الأمر، نعم، إنما هو قتال في فتنة. نعم. و لا يعرف من القاتل، يعني من القاتل ومن يعني وكيف قتل. فلذلك الأولى في مثل هذا الأمر هو مثل ما قال الشيخنا العفو، العفو أو الدية من، نعم، العفو دية وأخذه بدية، أن يعوض هؤلاء الناس الآن يعني الذين كل من له قتيل أن يعوض، وأرى أن يعوض يعني إما من المال العام، نعم، ومال الدولة، وإما إذا كان هناك من الناس يعني قد نهبوا المال العام يعني تسترد الأموال المنهوبة التي نهبها وسرقها الـ يعني الناس اللي هم السابقون اللي كانوا في الحكم سابقا، تسترد الأموال هذه للأمة، نعم، ويوادى منها هؤلاء. فكل القتلى الذين قتلوا يعني في الميدان أو في غيره ينبغي أن يوادوا، ومعنى يوادوا يعني يأخذوا من الدية، يأخذ دية لأوليائهم، وهذا أرحم وأفضل، ويكون العفو من يعني أصحاب الدم، والعفو كذلك من عموم الشعب. نعوم الشعب. وهذه المطالبات الآن نريد أن نطالب بالقصاص ونريد أن نطالب بالقصاص قد يستغل استغلال أيضا سيء. نعم. ولن نصل يعني في نهاية المطاف إلى القاتل الحقيقي. يعني القاتل الحقيقي الذي قتل ثم القاتل الذي قتل قتل في فتنة. يعني الشرطي إذا قتل دفاع عن نفسه، وإذا كان هذاك دخل هذا، وإذا كان في ناس مدسين قتلوا بعض الموجودين، هذا قتل فتنة. لكن إن علم القاتل، إن علم القاتل وقتل قتال شخصي، يعني كان فيه قصد وترصد ويريد أن يقتل هذا الإنسان بالذات، يعني هذا ديت. نعم. وهذا غير متحقق في مثل هذه في مثل هذه الثورة، وفي مثل هذا الغليان، وفي مثل هذا التجمع. ليس هناك قصد. لماذا يعني شخص راد أن يقتل شخص محدد فهو قتل فتنة. نعم. وفي قتال الفتنة القصد والترصد. نعم. هو يكفي أن أنه قتل عمدا. نعم. ما هذا ولم يكن في مقام الدفاع عن نفسه، أنه كان يقتنص من أعلى البيوت، والثاني لا يضرب عليه ولا طاعة في مسألة القتل أبدا حتى في قانونهم الوضعية. لكن في نقطة حضرتك ذكرتها فضيلة الدكتور، حضرتك بتقول إن يثبت عليه، طيب والقاضي يحكم، طيب يثبت عليه بالدليل الشرعي، نحن نتكلم على الثبوت والبينة الشرعية ولا البينة في القانون الوضعي، لهم طريقة في إثبات ذلك ونحو ذلك مخالفة لما في الشريعة. كيف؟ يعني ده بعض القضايا عندهم، يعني هو بيشترط مثلا في القانون الوضعي الترصد، دي من ضمن الشروط عشان يقدر يحكم بالإعدام، مع أن الترصد مش موجود مثلا عند الفقهاء، ليس شرطا في مسألة القصاص العمد. بعض القضايا يعني كانوا بيحكوا عنها أن لو تأخر المدعي بتقديمها تسقط، يعني لك فترة أن تقدم، بعد ذلك يبقى ليس لك حق بتسقط. لا نحن نتكلم عن الأحكام الشرعية. أنا لا علاقة لي. فكلام حضرتك الآن وتوضيح كلام حضرتك. لا علاقة لي بالقانون الوضعي، لكن ما دام ذلك الرجل قد قامت عليه البينة الشرعية، فلأهل أولياء المقتول أن يطالبوا بالقصاص أو الدية أو أن يعفوا ابتداء. حكم الله عز وجل. وأنا يعني أنصح كما ذكر فضيلة الشيخ بأن نعمل العفو باعتبار أن هذا كان قتالا في الفتنة. في فتنة. نعم. لكن إن طالبوا بالقصاص لا أنكر عليهم هذا. نعم. بس بشرط أن تثبت الجريمة على هذا المتهم. والعفو مع الدية يسمى عفوا أيضا. نعم. نعم. أحد أنواع. نزل. نعم. نزل من المرتبة الشديدة إلى الأخف. نعم. هذا فيه نوع عفو. طيب يعني. العفو أيضا يعني يعني العفو للم الشمل. نريد أن نلم شمل الشعب المصري، لا نريد الفرقة، لا نريد الإحن، لا نريد يعني أن يوجد يعني تستمر الشقاق. فهذا الآن يعني العفو من هؤلاء مع مواداة القتلى، يعني بغي أن يوادى القتلى طبعا. نعم. عند ذلك هذا ليس إلزاما لهم. نعم. ونلأم الجرح، نلأم هذا الجرح ولا يبقى هذا الجرح يعني نازل، فهذا أولى. نعم. فنحن ندعو في الحقيقة أولياء الدم أن يعفوا، وقبل أن يعفوا يجب أن تقوم الدولة الآن بموادة القتل، كل من قتل وكل من أسيء في هذا الديت ينبغي أن يؤدوه، يعطوا الدية الشرعية له لأولياء الدم، وعند ذلك يعني نجمع الأمر. يا ريت لو بينتم أيضا قيمة الدية، لأن كثيرا من إخواننا وأخواتنا لا يعرفون قدرها الآن. نعم. طيب ماشي، يعني قيمة دية الرجل أو قدر دية الرجل والمرأة واحدة، وهي 100 من الإبل كم. نعم. يساوي البعير هنا في مصر 5000 على الأقل. 5000، 5000 ضربها في 100 في 100 نص مليون، يصير نص مليون جنيه. كويس، نص مليون جنيه. فتأخذ كل أسرة يعني كل أولياء دم يأخذوا هذا المبلغ، والحمد لله المال موجود، المال المنهوب إذا رد. ولأهل يعني الذهب 1000 دينار إلى الأمة. نعم. 1000 دينار يعني كم؟ 4500 درهم. درهم ذهب. فحوالي يعني 4 كيلو. هل هذه لأهل الذهب ولا كانت هذه تعدل المئة، المئة ناقة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ال 12 درهم؟ الحالات يعني الحقيقة القيمة يعني نفس القيمة تقريبا، إذا كانت قيمة بالذهب. فإن الشاة في عهد الرسول أعلى بكثير، كانت كان بدينار أو بدينارين كما جاء في الحديث أنه نعم دينار الذهب الآن يسوي هذا المبلغ الآن 4 جرام وربع، نعم يساوي اللي هو الآن دينار الذهب اللي هو يساوي الآن يعني نحو 100 دينار في 200 يعني حوالي 2000، وهو الآن ثمن يعني ثمن الخروف الآن ما بحوالي 2000 جنيه، هو نفس القيمة فنفس القيمة في عهد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شيخنا يعني كلمة لهؤلاء الأسر لأنها ستنزل في كل الميادين والمصابين، لأن بعض الناس للأسف الآن يعني إلا من رحم الله الحمد لله يثق فيكم الجماهير، بعض الناس بيظن أن مثل هذه الكلمات أننا نميع قضايا وأننا لا نريد، بتفهم خطأ، ونحن نريد نصيحة لهؤلاء وللأسر أيضا نريد نصيحة حتى لا يستغلوا في الميادين في مثل هذا التوقيت. يعني أنا أضم صوتي لصوت الشيخين